إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على جزء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القليلة. وكان آخر ما تكلمنا عليه كلام الشيخ في التفرقة بين الشرع والقدر وما التبس على بعض الناس من ذلك، وأن الكرامة الحقيقية هي لزوم الاستقامة، وأن بعض الناس يغلطون فيما يتعلق بخوارق العادات، وأنها من جنس يعني ما يبتلى به العبد من سراء أو ضراء، فهذا لا يدل على مكانة للعبد عند ربه بمجرده ولا على ضدها. واستدل بقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. نعم، فإن النعمة قد تكون بسبب التقوى، هذا إيضاح مني يعني. كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقد تكون استدراجا، قد تكون استدراجا إذا كان الإنسان عاصيا وكذا، قد يفتح عليه الله عز وجل من الخيرات والبركات حتى ينسى نفسه ويزداد إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والمصيبة قد تكون رفعة في الدرجات، فالناس يبتلون، الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء. والمصيبة قد تكون عقوبة وتكفير، عقوبة للسيئات، حتى قد تكون تنبيها وقد تكون عقوبة وقد تكون تكفيرا. فبالتالي إذا جاءت النعمة أو جاءت المصيبة، هذا لا يدل على أن الإنسان على خير ولا على شر. ولهذا، وهذا هو الذي يتسق مع العقل والواقع، فإن الإنسان يرى المسلم والكافر ويرى البر والفاجر، كلهم يصيبهم من النعماء ومن البلاء من المصائب. وهذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس، خاصة من عامة الناس بل ومن بعضنا مثلا، إذا اشتد عليه البلاء أو كذا، قد يقول مثلا: ماذا فعلت أنا حتى أصيب؟ نسأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن إذا أصيب فيعني لا يقول مثلا: لماذا أنا أبتلى بهذا؟ والشيطان يحاول أن يوسوس الإنسان بهذا، لكن الإنسان يحاول أن يدافعه وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يراجع نفسه: ما هي الذنوب التي أصيب بها؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا والمتبعون لنبيهم سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. هو طبعا تقدم لشيخ الإسلام وتقدم التعليق على كلامه، وهو أن شيخ الإسلام يرى أن الخوارق قد تحصل حتى مثلا لإنسان فاجر أو كذا، مثلا يستطيع أن يؤذي شخصا بباطنه. وقد سبق أن قلت لكم أنا لا أعرف شاهدا لهذا، لا من الشرع ولا من الواقع يعني. هو الشيخ يقول إن هذه الأشياء مشاهدة، والآن ذكر شاهدا شرعيا، وهي قصة بلعام بن باعورة، وما قيل في قصته من الإسرائيليات أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وأنه دعا على موسى، ولكن هل أثر؟ هذا هو السؤال يعني. ما استجيب له، بل بالعكس في القصة أن ذلك ارتد عليه، وأنه يعني قد، وهي إسرائيليات يعني، قد لا يعتمد عليها في مثل هذا الأصل العظيم. عموما الشيخ يرى أن الخوارق قد تستعمل في طاعة الله، وهذا لا إشكال فيه يعني. مثلا بعض الأولياء يريدون مثلا نصرة الدين، فيكرمهم الله عز وجل بكرامات يستعينون بها على هذا، ويطلبون الكرامات في هذا الباب لنصرة الدين، أو لحاجة تعينه على الطاعة. مثلا إنسان كف عن الحرام وأراد أن يطيع الله عز وجل واشتد به الحال، فلجأ إلى الله عز وجل أن يرزقه حتى لا يعني يضعف أمام الحرام أو، فهذا هو في نفسه رزق مباح، ولكنه يريد أن يستعين به على طاعة الله وأن لا يقع في معصية الله مثلا، فيكرمه الله عز وجل. ومعروف كرامات بعض التابعين، مثلا أحيى الله له فرسه مثلا بعض. وأما فهذا القسم قالهم المؤمنون حقا، وفيهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يستعمل الخوارق لمجرد حظ نفسه مثلا من انتقام لعدو لذاته لأجل حظ نفسه، وإنما كان يستعمل كانت خوارقه لإقامة الحجة للدين ونصرة الدين، أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. فكذلك هؤلاء اقتدوا بنبيه. القسم الآخر قسم تعرضوا بها لعذاب الله، استعملوها في معصيته، وهذا كما قلت ينبغي تحريره يعني. أما إذا قصد خوارق العادات بما يشمل السحر وكذا فلا إشكال فيه، أما إذا قصد خوارق العادات من قبل الله عز وجل وأنهم هم يستعملونها كما شاءوا، أو أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم في المعاصي لأنهم عندهم عبادة ومع ذلك يدعون الله في تحصيل الحرام فالله يجيبهم لسابق عبادتهم، هذا أنا لا أقول به، أنا لا أدري ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا، فهذا يعني يرجع إليه. وشيخ الإسلام في الحقيقة هناك بعض المواضع بالذات في هذه المسألة، وهي مسألة خوارق العادات والكرامات وما إلى ذلك، يعني أنا أرى أن الشيخ له فيها شيء من التوسع، ويعني من يدافع عنه هو الشيخ، يقول أنه يعلم أشياء ويمارس أشياء نحن لا نمارسه، وصل إلى درجات، لا شك أنه وصل إلى درجات نحسبه ولا نزكيها الله، لا لم نصل إلى عشر معشارها مع الله سبحانه وتعالى، وأشياء رآها في أثناء جهاده ومع نقاشه مع المخالفين، وأيضا فيما بينه وبين الله، وقد نقل عنه تلميذه ابن القيم وغيره أشياء يعني من أبواب المكاشفات وما إلى ذلك. لكن أنا نقطتي أن هذه الأشياء ليس الإنسان يتحكم فيها أولا كما يشاء دائما وأبدا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كونها تحصل بها ما شاء العبد ولو كانت مخالفة لما يحبه الله عز وجل، وأنه يتحكم بها هكذا مطلقا، وهذه مبنية على النقطة الأولى، هذه أنا لا أعرفها، فينظر في يعني من يستطيع أن يوضح. أنا إلى الآن ما وجدت في هذه النقطة، وهذه النقطة دقيقة وما كنت أحب أن أذكرها حقيقة، لكن هي يعني أتت والشيخ ذكرها وبنى عليها أشياء، فالله أعلم يعني بهذا. أما إذا قصد به الخوارق ولو كانت شيطانية مثلا فهذا واضح أنهم يستعملونها في معصية الله سبحانه وتعالى. وقد علقنا فيما تقدم على مسألة أن يقتل الإنسان إنسانا بباطنه وما إلى ذلك. طيب، قالوا لكثرة، طبعا هناك قسم ثالث هم الذين يستعملونها في المباحات المحضة، يعني يريدون أشياء لحظ أنفسهم، لا هي معصية ولا هي طاعة ولا تعين على طاعة، فقال هذا بمنزلة استعمالها في المباحات. وكل هذا منبني على مسألة الخوارق، ويعني هل هي تجاب لهم هكذا مطلقا، وهذا أخف، لأنه ممكن أن يقال إن الولي لا يمتنع أنه إذا احتاج إلى شيء مباح أن يسأل الله عز وجل مثلا فيجيبه. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له وطاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس مباح. يعني قبل أن نسترسل في هذه المسائل، هناك أشياء الشيخ يعني خلاصة ما ذكره ويذكره الآن هو الجمع بين الشرع والقدر، فالإنسان يفعل الأشياء الأسباب النافعة له سواء كانت دينية وهو الذي ذكره هنا مثل العبادة والطاعة حتى ينجو في الآخرة، أو دنيوية مثل أسباب الرزق ونحو ذلك، مع كون قلبه معلقا بالله عز وجل، فلا يعجز عن بذل الأسباب ثم يقول أنا متوكل على الله عز وجل، فهذا تقصير. في المقابل لا يقول أنا متكل على ما قدره الله لي ويترك الأسباب، وفي أيضا في المقابل لا يتعلق بالأسباب تعلقا زائدا ويترك إيش حتى يقول لو كنت فعلت كذا لحصل كذا، هذا يدل على شدة التعلق بالسبب، أنه يرى أن الأسباب كأنها هي المؤثرة. لا، أيضا يستصحب معه القدر، وأنه لن يأتيه إلا ما قدر له، ولن يصيبه إلا ما قدر له، فهذا يذهب عنه كثيرا من وهج المصائب. ولهذا هذا من أسرار العظمى في سعادة المؤمنين دون الكافرين، وهي مسألة الإيمان بالقدر. فتجد الكافر عنده نعم كثيرة جدا، ولأقل شيء يتكدر ويسب ويلعن، لأنه لا يؤمن بالقدر. وأما المؤمن تجده فقيرا وربما مريضا ومصابا ومقتولا أولاده مثلا، أو حصل كذا كذا، أو مات أولاد، ومع ذلك تجده على حسب درجة إيمانه عنده من الرضا ما يبرد عنه هذه حر هذه المصائب. ولهذا يتعجب الكفار عندما يرون المسلمين الآن بعضهم ابتلي بلاء شديدا في كل ما يملك من مال وأهل وولد ونفس، وكل الدنيا تدمرت عنده، وهو مع ذلك يقول الحمد لله على ما أراد الله، يجن جنونه، لأنهم لا يتصورون هذا. هم يحصل لهم ولا 1% لو حصل لأحدهم لا ربما رمى نفسه من شاهق، فيستغربون جدا، يقولون كيف هذا، ما هو هذا السر الذي عند هؤلاء يجعلهم يرضون هكذا ويجعلهم في أحلك الظروف يعني يتماسكون. ولكن هو الإيمان وتبعاته من الرضا، ونحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل. قال فإن الحرص، طيب، فهو جره بالنسبة للأمور الدينية، لأن هذا طبعا كله رد على بعض الانحرافات التي تحصل، وسيشير الشيخ إليها فيما يأتي إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد، الشيخ يقول المباحات إذا استعين بها على الطاعات فهي طاعة، لأن المأمور به ما يعين على المأمور به فله حكم، الوسائل لا أحكام المقاصد. واستدل بالحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زدت بها درجة ورفعة حتى اللقمة، هذا معطوف على إيش؟ نفقة، أو بها أيضا ممكن يحتمل، لكن بها يعني قدم. قال التي تضعها في امرأتك، يعني الأصل إطعام المرأة مباح، ولكن أخذ بها الأجر لأنه ابتغى بها وجه الله واستعان بها على طاعته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل. يعني كون الإنسان يترك الأسباب ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا الحديث أظن يعني ربما فيه شيء من الكلام، لحظة، نعم، قال فيه ما قال، لكن عموما المعنى قوي وصحيح، وهو يشبه الحديث الآخر، وإن كان أيضا فيه كلام لبعض العلماء، اعقلها وتوكل، اعقل الناقة يعني وتوكل، قال اعقلها وأتوكل، قال اعقلها وتوكل. فبالتالي هي الأسباب هي نفسها من القدر، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يفعلها. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم، مع أن الله عز وجل أمرنا بالتوكل عليه وعلى الله فتوكلوا، مع ذلك أمرنا بالاستعداد وبأخذ الأسباب، فهذا لا ينافي ذاك، بل هو مأمور به، بل من ترك الأسباب فهو ملوم شرعا وعقلا وواقعا. ولهذا قال يعني الله عز وجل يلوم على العجز، كون الإنسان يكون يقدر على شيء ويتركه، هذا عاجز فيلام على ذلك، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة. هنا دخل في مسألة أخرى وهي القدرة المقارنة للفعل والقدرة المتقدمة على الفعل، ونشرحها قبل أن نقرأ كلام الشيخ حتى يكون واضحا. القدرة قدرتان، وأيضا سمى مسألة الاستطاعة، الاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل من جهة كما ذكر الطحاوي، شوف الطحاوي متوفى سنة 314، وقد ذكر هذا في كتابه الطحاوي المتن يعني ليس في الشرح فقط. قال الاستطاعة استطاعتان، استطاعة من جهة الوسع والتمكن وسلامة الآلات، فهذه تكون قبل الفعل، وهي التي يناط بها التكليف معنى كلامه كما سيذكر الشيخ. فمثلا نقول هل هذا الإنسان قادر على الصلاة؟ قادر على الصلاة، لماذا؟ لأنه عقله موجود ومثلا يستطيع أن يقوم بشروط الصلاة وأركانها أو يصلي بحسب حاله. كذلك هل يستطيع مثلا أن يذهب إلى الحج؟ يستطيع، لأن عنده المال وعنده البدن وعنده كذا، يستطيع. ما معنى الاستطاعة هنا؟ معناه أنه الآلات الفعل موجودة، سلامة الأعضاء موجودة، العقل موجود، هكذا. هذا يسمى الاستطاعة التي قبل الفعل، وهذه هي التي تعنى بمثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي التي مناط التكليف. يعني التكليف ينظر إليه، أن من عجز عن هذه الاستطاعة فلا يكلف. يعني لن نقول للأعمى مثلا جاهد في سبيل الله، هذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هؤلاء ليس على الأعمى حرج، هذا لا يمكن أن نكلفه بأن يجاهد، يعني لأن الأعمى لا يمكن أن يجاهد ولا أن يقاتل ولا أن، هل هذا فاقد للاستطاعة فلا يكلف بهذا التكليف الذي ينافي، لكنه يستطيع أشياء أخرى مثلا يستطيع الصلاة فيكلف بها، وهكذا. هذه الاستطاعة السابقة للفعل. أما الاستطاعة المقارنة للفعل فهي من باب القدر، وهي عندها علاقة بالتوفيق. فالإنسان في وقت الفعل إذا لم يوفقه الله للفعل هل يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع. هو يستطيع بالاستطاعة الأولى، آلاته موجودة وأعضاؤه سليمة وعقله موجود، لكن ما دام لم يوفق التوفيق هذا يكون في وقت الفعل. إذا لم يوفقك الله للصلاة فلن تستطيع أن تصلي، فأنت غير مستطيع للصلاة بالاستطاعة الثانية، مستطيع لها بالاستطاعة الأولى. وهذا هو الجمع بين إيش؟ بين هذا وهذا. الجبرية نظروا لهذه الاستطاعة فقط، فقالوا الإنسان لا يستطيع أن يطيع ولا يستطيع أن يعصي، الله هو الذي يجعله يطيع أو يعصي وليس له. والآخرون نظروا إلى الأولى فقط وقالوا كل إنسان يستطيع أن يطيع أو يعصي فهو الملوم، وليس هناك، وهو ملوم إذا عصى، لكن قالوا ليس هناك استطاعة أخرى فليس هناك توفيق، أنكروا التوفيق. القدرية أنكروا التوفيق لأنهم يقولون بالاستطاعة السابقة فقط، والجبرية يقولون بالاستطاعة المقارنة فقط، فيرون أن من لم يصلي مثلا لا يستطيع أن يصلي أصلا. فنقول هذا كلام مجمل، يستطيع بالاستطاعة السابقة ولا يستطيع بالاستطاعة المقارنة، والشيخ سوف يذكر هذا. التفريط وهو ترك ما تقدر عليه بالاستطاعة الأولى أو بالثانية، الاستطاعة الأولى التي قبل الفعل، هذه خلاصة كلام الشيخ. قال هنا فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. كون إنسان يتكاسل فهو لا ينافي أنه عنده قدرة سابقة، لكن الله لم يوفقه فينافي القدرة الثانية ولا ينافي القدرة الأولى، لأن الله هو الذي إذا إن وفق الإنسان نشط للفعل وكذا، وإن لم يوفقه تثبط عن الفعل فثبطه. قال فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له في نفس الوقت توفيق، ولا تصلح إلا لمقدورها، يعني إذا وفقه للصلاة لا يمكن أن لا يصلي مثلا، كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هم يسمعون ويبصرون من جهة السلامة والآلات لكن لا يستطيعون سمع الحق ولا إبصاره بسبب أن الله لم يوفقه. وفي قوله وكانوا لا يستطيعون سمع نفس الشيء. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن. كونه مستطيع بالاستطاعة التي هي سلامة الآلات والأعضاء ونحو ذلك، هذه قد ثم هو يستطيع لكن قد يفعل وقد لا يفعل. أما الاستطاعة الثانية فهي بمعنى التوفيق، فإذا وفقه الله لأن يصلي فلا بد أن يصلي، لا يمكن أن لا يصلي، بخلاف الاستطاعة الأولى هو مستطيع للصلاة من جهة بدنه وعقله وإرادته لكن قد يصلي وقد لا يصلي. كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو يعني من كان له مال وزاد وراحل على قول بعض العلماء مثلا، هذا يتعلق بوجوب الحج وإن كان قد لا يحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه الاستطاعة من جهة الوسع والآلات والسلامة، فهذا لا يستطيع القيام فيقعد، ليس عنده الاستطاعة السابقة هذه لأنه مريض مثلا عاجز فيقعد. وهذا الموضع قد انقسم في بنو آدم أربعة أقسام، هذا الموضع ذكرناه نحن في مواضع كثيرة، نختصره في عبارات أربع مختصرة جدا، وهي الناس أربعة أقسام ستذكرون هذا، وهم إيش؟ لله وبالله، ولله لا بالله، وبالله لا لله، ولا بالله ولا لله. لله معناه مخلصون، معظمون للشرع، يعني ملاحظون لجانب الألوهية، مجتهدون في إصابة رضوان الله، وبالله معناها مستعينون بالله، ملاحظون لجانب الربوبية وأنهم يحتاجون إلى الله عز وجل ويفتقرون إليه ويلجؤون إليه ويدعونه. فأفضل الأقسام هم الذين جمعوا بين الأمرين، فهم مجتهدون في إصابة مراض الله سبحانه وتعالى ومستعينون به، فيشهدون فقرهم إلى الله عز وجل، وإذا أرادوا طاعة استعانوا بالله، اللهم بك أصول وبك أجود وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم أنه لا يستطيع أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج ولا أن يبر الوالدين ولا أن يصل الرحم ولا أن يطلب العلم ولا أن يصنف التصانيف ولا أن يدعو إلى الله إلا بإعانة الله، فتجده منطرحا بين يدي الله وهو مهتم برضوان الله مجتهد في طاعة الله، فهذا أكمل الأقسام، فهم لله وبالله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. هناك طائفتان، كل طائفة نقصت جانبا، فهناك طائفة لله لا بالله، فتجدهم مهتمين بفعل الطاعات وبطلب العلم و لكنهم يشهدون ذلك بأنفسهم، يغفلون عن الاستعانة بالله عز وجل، فهذا يريد بقوته وبذكائه وباجتهاده وبكذا وبكذا، فيكون عندهم كثيرا ما يبتلون بالعجب وأيضا بالعجز، لأنهم لا تضعف استعانتهم بالله، فقد يضعف قد لا يعني يقوى عون الله لهم، مع أن الله عز وجل من كرمه يعين بعض الناس وإن لم يستعن، ولكن لا شك أن الدعاء له أثر عظيم، كون إنسان يلجأ إلى الله عز وجل وينطرح بين يدي الله، هذا قد يكون سببا لزيادة مدد الله له، فتجد عليه الغالب العجز والكسل وما إلى ذلك، وإذا كان نشيطا أو كذا قد يبتلى بالعجب أنه يرى أن ذلك بنفسه وباجتهاده. الطائفة الثالثة والتي قصرت في جانب دون جانب، الذين هم بالله لا لله، فتجدهم منطرحين بين يدي الله في الاستعانة بالله وما إلى ذلك، ولكن يريدون بذلك تحقيق أشياء ليست هي التي ترضي الله سبحانه وتعالى، إما دنيا مثلا مثل كثير من العوام، يعني يلتجئون إلى الله التجاء حارا، ولكن في ماذا؟ في الرزق، في الأولاد، في العمل، في الزوجة، في كذا، أما كونه يطلب من الله أن يعينه مثلا على الطاعة أو كذا فضعيف في هذا الجانب، ولهذا وقد يكون دينه فيه ضعف مثلا، مقصر في جوانب كثيرة من الطاعات، الدين عنده يعني الحلال والحرام ليس متبعا له 100% ولا مهتم بهذا 100%، لكن إذا جاء حظه الذي يريده ارتمى بين يدي الله وانطرح واجتهد يعني في الدعاء، ودائما يا الله الأولاد، يا الله الرزق، مثلا في بعض الأمهات، الجدات، بعض العوام، يعني كثيرا، بل بعضهم يستعين بالله على معصية الله بعض الله، وهذا قد يكون من جهل أو من غيره، فتجد مثلا إنسان إذا خاف فوات حظ محرم له دعا الله، طبعا قد لا تصور هذا، لكن أنا رأيته مثلا بعض الناس من الفنانين وغيرهم يقول أنا الله عز وجل وفقني لجمع طاقم مثلا طيب في هذا الفيلم وكذا، وهذا قد يكون من جهله، يعني لأنه لا يعرف مثلا أن، وإن كان هذا بعض الناس يتصورون أن جهله بعيد، لكن هناك مجتمعات بعيدة جدا عن العلم، يعني لا تعرف، لا يعرف أن جمع النساء مثلا والكذا والتمثيل والتقبيل والأحضان هذا شيء يغضب الله، كيف تقول إن الله عز وجل يوفقك لهذا مثلا، لكن هو مثلا قد يرى يزعم بزعمه أنه صاحب رسالة وأنه يؤدي كذا وأن هذا يريد إلى آخره. يعني عموما هناك أناس لا يصلون مثلا، لكن إذا جاءت الاختبارات يلتجئون إلى الله، هذه مباحة يعني، لكن في نقص في اتباع رضوان الله. وهناك طائفة رابعة وهي شر الأقسام، لا ترفع بالدين رأسا لا في اتباع رضوان الله ولا في الاستعانة بالله، مثلا بعض المجرمين الذين ينهبون أموال الناس وكذا، لا يستعينون بالله ولا يتبعون رضاه، وهو لا شر. فصارت الأقسام أربعة، الآن سيطيل الشيخ الكلام، هذه خلاصتها، سيوضح الشيخ هذا الكلام، لله وبالله، لله لا بالله، بالله لا لله، لا لله ولا بالله. قال: وهذا الموضع قد انقسم في بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، هكذا ولو قيل من المتفقهة والمتعبدة كان عندي أولى، وأخشى أن يكون هناك واو ساقط هنا. فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. هذا هو الشاهد، لدرجة أنه سمي بهذا، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يزي بالسيئة سيئة، ولكن يزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح بك، وفي بعض النسخ به، عينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي هذا مرضه هكذا، يعني لا يثبت، يبدو من تحقيق المحقق أنه لا يثبت يعني حسب ما ذكر هنا. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني العرش عظيم جدا، كيف أطاقوا حمله؟ بالاستعانة بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكابد بها المرء الأهوال ويستعين بها على الأمور العظام. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الشاهد. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثان، هؤلاء القسم هؤلاء الذين تقدموهم الذين لله لا بالله، الآن يتكلم عن الذين بالله لا لله. قال: وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه، وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوف. أيضا مما يدخل في هذا كما قلنا بسبب الجهل، أن يظن الإنسان المعصية طاعة، ككثير من المتفكرة أي الذين يدعون أنهم من الفقراء ومن المتصوفة، يظنون الباطل حقا ويستعينون على الله به، فقد يستعين مثلا على الله ببلوغ القبر الفلاني ليتشفع به إلى الله مثلا، ويعني يتركون مثلا كثيرا من الصلوات وكذا، ويظنون أنها أحوال فاضلة، وربما يتركون الجمعات والجماعات، وربما بعضهم لا يصلي أصلا وبعضهم، وأضلهم الشياطين. وقد يظن بعضهم أنهم وصلوا إلى الحقيقة، يسمونها الحقيقة، ويظنون أنها غير الشريعة وأن هذا طريق آخر في الباطن إلى الله عز وجل. انظر إلى خطر هذه الأمور، إنسان يرى أنه من أعظم أولياء الله وقد صار من أعظم أعداء الله وهو لا يشعر بسبب إضلال الشيطان له، حياته كلها نذرة، وليس هذا على واحد أو اثنين أو مئة أو مئتين أو ألف أو ألفين، هذا دخل فيه آلاف بل وعشرات إلى ربما مئات الآلاف ربما ملايين من الأمة الإسلامية دخلوا في هذا الطريق. ولهذا إذا عرف هذا يعرف الإنسان عظم أن أنعم الله عز وجل على الأمة بأمثال الشيخ الإسلام تيمية. الناس لا يعرفون عظم قدر هذه الأمور التي اشتبهت على كثير وكثير وكثير من الناس وأمثالي من العلماء طبعا الذين بينوا هذا الباطل ووقفوا سدا منيعا أمام تحريف الدين باسم الزهد باسم الفقر. وقد كثير من هؤلاء لا يكونون متعمدين لهذا ويرون أنهم وصلوا إلى درجات عالية جدا ولهم مقامات وأحوال مع الله، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، لا يطلبون العلم. وأنت كيف تعرف ما يحبه الله وما لا يحبه؟ تطلب العلم، وهم لا يزهدون في العلم وكذا، وإنما يعملون على أذواقهم وما ورثوا عن مشايخهم أنه هذا هو الذي يحب الله وهذا كذا، فيدخلون في ضلالات كثيرة جدا. ولهذا قالوا كثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة. يقول: لا، نحن دخلنا في علم الباطن خلاص، الحقيقة كما دخل الخضر الذي كان يقتل وهو في الباطن له مخارج أخرى. ولهذا قال القرطبي شارح الحديث، هو شيخ القرطبي المفسر: أول حل عقد الزندق أو غيره من العلماء، أول حل عقد الزندقة أن تعتقد أن الخضر كان نبيا، مع أنه حتى لو اعتقد أن الخضر كان وليا وهذا بعيد عندي جدا، لكن لو قيل به، مع أن بعض العلماء يقولون به، فهذا لا يعني فتح الباب هكذا أمام مخالفة الشريعة، وإلا سيأتي واحد يقتل أي من شاء مثلا، أو يغتصب امرأة، أو يفعل أي شيء، ثم يقول هذا كله له تأويلات، وقد فعل هذا كثير من هؤلاء، بعضهم بزعم الجبر، وبعضهم بزعم وحدة الوجود، وبعضهم بزعم أن الباطن والحقيقة لا إله إلا الله. وإذا رأيتم حلقات هذا الساحر التائب الذي كان عندنا في البلاد، ستجدون أنه دخل من هذا الباب، قالوا لو أنت في الآن في الحقيقة، ولهذا أعطوه ذكرا يقوله وهو عكس بسم الله. ولاحظ كيف تستدرجهم الشياطين، قالوا تقول له هل لا مسب، يعني عكس بسم الله اقلب من لا، وأخذ هذا الذكر يذكره آلاف من المرات، وأمروه بالصلاة عاريا، لأنهم قالوا الله عز وجل يعني هل أنت تستر عورتك من الله حتى تكون صلاته باطلة، وما إلى ذلك من ضلالات، ويعني في مكان يعتزل وجاءته الشياطين وظهرت له على أنها ملائكة إلى آخر. أنا أنصح بسماع قصتي بغض النظر عن سلامة موقفي يعني الآن وما هو، لكن أنا أقصد هذه القصص فيها عبرة، قصص التائبين منها، لأنهم تبين لك طرق الشياطين في استدراج هؤلاء. قال ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضات الرب سبحانه وتعالى. يقولون نحن ليس عندنا علاقة بحدثنا ولا ماذا قال مالك ولا الشافعي ولا كذا، نحن نأخذ من الله مباشرة، عندنا فتوحات وعندنا كذا وعندنا أمور نراها أمام أعيننا، كرامات تحصل وأشياء، والشياطين تتلاعب بهم وهم لا يعرفون. ومحبته وأمره، يقولون أنتم، ويسمون غيرهم بالمحجوبين، ولهذا تسمع المجذوب والمحجوب، أنت محجوب، كلما تقول له مثلا هذا كلام باطل يقول أنت محجوب عن الحقيقة، أنت لا تدري، نحن دخلنا في أمور عالية جدا لا تدركها أنت ولا أمثاله، لأنكم محجوبون عن الحقيقة. والمجذوب هذا شيء آخر، يعني عندهم المريد والمجذوب إلى آخر. قال ومحبته وأمره ونهيه، نعم، والتي يتحري مرضات الرب سبحانه وتعالى، ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا، الذي هو ينبغي لكل من أراد الله والدار الآخرة، لكن هؤلاء أضلتهم الشياطين عن هذا. قال وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، يعني لما يواصلون في المعصية قد يسلبون هذه الكرامات، إذا كانوا في كرامات أصلا، وهي في الحقيقة قد تكون كثيرا ما تكون من تلاعب الشياطين. فالشياطين في النهاية إذا انقضى دورك الذي يريدونه منك مثلا من إضلال الناس، أو قد يتركونك لسبب أو لآخر، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق. طبعا بناء على رأي شيخ الإسلام أنه قد تأتيهم كرامات من الله، رغم قد يعني يكون الله هو الذي سلبهم، وما أنا قلت لكم لا أعرف هذا. وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، قد ينغمسون بعد ذلك، بل كثير منهم، هذا الظاهر وذكرونا كثيرا وفي الحاشية كثير، يرتد عن الإسلام، يدخل في وحدة الوجود وفي ما إلى ذلك، ويظن أنه يحسن صنعا، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته، يقول أنا حتى لو وقع مني زنا أو خمر أو كذا فأنا مطيع لك يا رب، لأنك أنت الذي أردت مني هذا، ويرى أنه هكذا وصل إلى الحقيقة، كما قال بعض العلماء معلقا على هذا، فعلا وصل إلى سقر. فهذا كله من الزندق والضلال الذي صاحبه للأسف الشديد يظن أنه على خير، بل أنه من أولياء الله المتقين، ويرى أن كل الناس الذين ينكرون عليه هم دونه، وأنهم يعني بعيدون عما هو فيه، ولا يستطيع أن يفهموا أصلا ما هو يقوله مثلا، أو ما وصله مع الله عز وجل وما إلى ذلك. نعم، قال لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، في تارة في بدعة يظنونها شرعية، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ يظنونها شرعة، وهذه جميلة، بدعة وشرعة، وسيأتي في كلام الشيخ ذكر الشرعة الآن قريبا، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر، يعني حتى ضلوا ضلالا مبينا، صاروا يقولون أقوالهم صارت وأفعالهم من جنس المشركين، ففي الأفعال ربما ابتدعوا بدعة يظنونها شرعة، كما كان المشركون يحلون ويحرمون بغير برهان من الله عز وجل، وتارة يحتجون بالقدر على المعاصي وعلى نحو ذلك. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. ولهذا تجد بعض هؤلاء يتأملون في محاسن، ذكر العلماء أن منهم من كان يتأمل في محاسن الصبيان والمردان والنسوان، ويقول أنا أتفكر في خلق الله وهذه طاعة، قل إن الله لا يأمر مثلا كمثال، وهناك أشياء كثيرة جدا فعلوها وهم يعني يبررون لأنفسهم بوجه أو بآخر لأنهم في غاية من الظلمات والضلال. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد هذا من جهة، وهو جعل البدعة شرعة وهم ضاهوهم في هذا. وفي جهة أخرى وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله وأن شرعوا ما لم يشرعه الله. نعم هذا نفس المجال، هذا كله جهة. الجهة الأخرى احتجاجهم بالقدر، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، كل آيات فيها احتجاج بالقدر على المعاصي. وقد ذكر المحقق أسفل آية سورة النحل تشبه آية سورة الأنعام كثيرا وهي معروفة، وآية سورة ياسين هي قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه، وآية الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. يحتجون بالقدر على أن على صحة موقفه، وهؤلاء يسميهم بعض علماء العقيدة بالقدرية المشركية، لأنهم يستدلون بالقدر على صحة ما هم عليه، وأن الله عز وجل لو شاء لو كان لا يرضى ما هم فيه لم يدعهم عليه ولا غيره، وهذا من أبطل الباطل، وهو احتجاج بالشرع على إبطال الأمر بالقدر، عفوا على إبطال الشرع. وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وفي هذا، في الابتداع وفي الاحتجاج بالقدر عنه. ثم رجع إلى القسمة الرباعية السابقة، وهم ذكر القسم الثالث وهم الذين لا لله ولا بالله. قالوا أما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فأولئك شر الأقسام. والقسم الرابع وهو القسم الأكمل وهو الذين هم الذين لله وبالله، قال هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وهو الإخلاص والاستعانة، فيعظمون الأمر ويستعينون بالله عز وجل في أمر القدر، فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله بالشرع، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لم يعتمدوا على أنفسهم بل التجأوا إلى الله عز وجل، ولهذا قالوا أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرنا لهن كاشفات ضره وأرادني برحمتنا لهن ممسكات رحمته قل حسبي الله. يعني يتعلقون بالله عز وجل. الخلاصة إذا أردت أن تكون بأعلى المنازل عند الله فأخلص قبلتك، أن تكون قبلتك هي رضوان الله سبحانه وتعالى واتباع أمره، واطلب العلم واعرف ما هو الذي يحب الله فأرده حتى تكون لله. وأيضا في الجانب الآخر لا تعتمد على ذكائك ولا على قوتك ولا على طهارة قلبك ولا، بل انطرح مفلسا بين يدي الله عز وجل واستعن به في كل أمر دقيق أو جليل، فإن كل شيء إذا لم يعين الله عز وجل عليه لم يتيسر، وإن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا بد أن كان بعض السلف يسأل الله حتى الملح في الطعام، وبعضهم حتى إذا انقطع شسع ناله يستعين بالله عز وجل على إصلاحه، فهكذا يكون القلب متعلقا بالله عز وجل في كل دقيق وجليل. قالوا لهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. يقول أنت إذا التفت بقلبك إلى أسباب وتعلقت بها فقد عندك نوع شرك، ليس شركا أكبر لكن شرك دون ذلك، وإذا فالتوحيد أن لا تتعلق بقلبك بالأسباب، كذلك من العقل أن تقوم بالأسباب مع عدم التعلق بها، فإذا تركت الأسباب محوتها قلت هذه ليست أسبابا أنكرتها فأنت مقدوح في عقلك، أنت ترى أمام عينيك أن هذا الشيء له أثر في هذا بإذن الله فكيف تنكره، هذا نقص في العقل لأنك تنكر المشاهدات المحسوسات. طيب وإن اعترفت بأن لها أثرا ومع ذلك تركتها بزعم توكل أو غيره فأنت قادح في الشرع، لأن الشرع لا يأتي بما ينافي العقل، وأيضا لأن الشرع في اتباع الرسل والأنبياء، والرسل والأنبياء كانوا يمشون في الأسواق وكانوا يتزوجون لإنجاب الذرية، وكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين في يوم أحد، فأنت لست بأعلم بالله من هؤلاء الأنبياء، والله عز وجل نفسه أمرنا بهذا، ما قال اتركوا الأسباب، لا قال لاحظ لاحظ أنا أعتبر هذه الآية حقيقة وأعد هذه الآية أصلا في هذا الباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا سلام. إذن إعداد القوة من جهة مأمور بكل ما تستطيعه، ومن جهة أنت لست مكلفا بما لا تستطيع. فأنت الذي تستطيعه لا تفرط فيه، والذي لا تستطيعه توكل على الله. وأصلا أنت متوكل على الله دائما حتى فيما استطعته، لكن خلاص يعني لا تقول أنا لأنني لم أستطع هذا لن يحصل الأمر تماما، فهذا شيء من إيش؟ من التعلق الزائد بالأسباب. وفي نفس الوقت لا تترك الشيء الذي تستطيعه، فإن هذا عجز. الذي تستطيعه افعله كاملا موفرا. وطبعا ما منا إلا نقصر في أشياء كثيرة بسبب التكاسل وبسبب، لكن أقول إذا أردت الصادق مع الله، ولعل بعض من يسمع هذا الكلام يكون أفضل ممن يقوله، بل هذا واقع قطعا. فبالتالي إن شاء الله، فبالتالي يقوم بما عجزنا نحن عنه بأن يجتهد ما استطاع من الاجتهاد، وأما القلب فهو متعلق بالواحد القهار سبحانه وتعالى. ولهذا التوكل المأمور به مجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، وأخذ عنه ذلك صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجتي. قال لعله وظهر في بعض النسخ وظهر ضعف حجتي، لعل هذا أحسن، فيكون معطوف على فقد تبين. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات العامة غلط غلطا عظيما وظهر ضعف حجتي من قال بهذا القول. فمن قال، هذا أحسن وهي في نسخة، فمن قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، ولا نعم في بعض النسخ حجتي، ما أدري يعني هنا في اضطراب شوي في النسخ، عموما المعنى سأبينه الآن. قال وظني أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، يعني يقول هناك غلط غلط فيه كثير من الشيوخ الذين يوصفون بأنهم من العارفين، هم أنهم قالوا التوكل من مقامات العامة، ولعله سبقت الإشارة إلى هذا. كيف التوكل من مقامات العامة؟ قال هؤلاء بنوا على أمرين. الأمر الأول أنهم قالوا التوكل هذا تريده لحظك أنت، وينبغي أن لا يكون لك حظ مع الله عز وجل. يعني أنت لما عندما تتوكل على الله لماذا تتوكل؟ لأنك تريد أمرا أن يحصل، وأنت معناه أنك جاهل عندك نقص. لو كنت مسلما لأمر الله لما أهمك أن يحصل هذا أو لا يحصل، فإن الله هو الذي يختار لك وأفضل. فلا تنازع الله بأن تقول أنا أريد أن أتوكل عليك يا رب ليحصل كذا. لماذا لك إرادة غير إرادة ما سيحصل؟ معناه أنك عندك نقص في تسليم لأمر الله، وعندك نقص في الرضا بأمر الله. هذا بل يعني معناه أنك تريد حظ نفسك، تريد الأمور الدنيوية كما يريد من يريد وما إلى. الأمر الثاني أنه يقولون طبعا، والرد على هذا الأمر أن التوكل ليس في الأمور الدنيوية فقط، هذا جهل بالتوكل، بل التوكل في الأمور الدينية هو أشرف الأمور، أشرف الأمور. وسيذكر الشيخ أن التوكل يكتنفه الرضا، فتتوكل على الله عز وجل على حسب ما ظهر لك أنه خير وتدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل غير ذلك أحسنت الظن بالله ورضيت بأن ما حصل هذا فيه الخير لك، وأن اختيار الله أفضل من اختيار نفسك لك. وأيضا التوكل يكون في فعل ما أمر الله به، فهذا لا يقال فيه يحتمل وما يحتمل. مثلا أنت أمرك الله عز وجل مثلا بأن تصلي مثلا فاستعنت بالله، أو في طلب العلم فاستعنت بالله وتوكلت عليه في حصول العلم، هل يقال لماذا تنازع الله إذا ما أرادك أن تكون جاهلا؟ لا، هذا من الغلو في مسألة الجبر الذي عند بعض الصوفية، لأن هذا معروف ما وجه المصلحة فيه، لأن الشرع أتى به، واضح؟ فلا يقال إن التوكل في منازعة وفي هذا، لأنه يتصور أن التوكل في الأمور الدنيوية أو في الأمور المحتملة فقط. لا، التوكل حتى في الأمور الشرعية. فمن قال إن التوكل في خاص بحظ النفس فقد هضم التوكل ولم يعرف التوكل الأشرف العالي وهو في أمور الدين. هذا من جهة. من جهة أخرى عندهم شبهة أخرى، يقول لك التوكل لا فائدة له في حصول المقصود. لماذا؟ لأنهم يغلون في جانب أيضا إثبات القدر، فيقولون إن كان الله قدر حصول هذا الشيء فتوكلت أو لم تتوكل سوف يحصل، وإن كان لم يقدره فتوكلت أو لم تتوكل لن يحصل. وهذا لا يختص به، هذه الشبهة لا تختص بالتوكل، بل يدخل فيها الدعاء ويدخل فيها العبادة. ولهذا قال الشيخ: وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك. يعني هذا سنطرده، نقول لماذا تدعو إن كان الله قدر حصول هذا الشيء فسيحصل، دعوت أو لم تدعو، وإذا لم يقدره فلن يحصل، دعوت أو لم تدعو. بل يقال هذا في الطاعات، إن كان الله قدر لك دخول الجنة والنجاة من النار فستدخل والجنة وتنجو من النار سواء أطعت واجتهدت في العبادة أو لا. لأنهم لماذا يقولون؟ يقولون أنت لو اجتهدت في العبادة معناه أنك تعتقد، أنك تعتمد بقلبك على أن العبادة هي التي ستنجيك ولم تعتمد على الله. انظر إلى كيف يعني الشيطان يستدرج الإنسان بخطوات أشياء يعني قطعية في الشريعة، ومع ذلك يدخل عليهم شبهات من هذا الباب، من باب الغلو في مسألة القدر. لهذا تعرفون لماذا الشيخ يركز على مسألة الجمع بين الشرع والقدر. يقولون لا، أنت إذا قلت أنا سأصلي لأدخل الجنة معناه أنك تعتمد على صلاتك، وأن الله يعني كأنك تجعل أن الأسباب لها دور وتأثير حتى لو أسباب دينية، فأنت ينبغي أن تأتي إلى الله بإفلاسك فقط، وأما صلاة هذه تصلي بس تعبدا هكذا لكن ليس لها دور فيه. كل هذا من أبطال الباطل، وكذلك الدعاء. والجواب عموما، وقد ذكر هذا الشيخ لعله في موضع آخر، أننا لا نسلم أن القسمة ثنائية، إن كان كذا حصل أو لم سيحصل، وإن كان قدر لا، هناك قسمة ثلاثية، وأنه ربما يقدر الله الشيء بسببه، يقدر أن فلانا هذا يتوكل فيكون توكله سببا في نجاته وتوكله من القدر وهو مأمور به ليس فقط مباح. وإلا لو طردنا هذا لن يأكل إنسان ولن يتزوج إنسان ولن يشرب الماء إنسان، نقول لو قدر الله لك أن تروى فسوف تروى، شربت الماء ولم تشرب لا تشرب، لا تأكل لماذا تأكل؟ إذا قدر الله لك الشبع سوف تشبع، أكلت أو لم تأكل. لا تتزوج ليأتيك الولد، فإن الله إذا قدر لك لو سيأتيك من غير زواج هكذا يأتي يقفز عليك، المهم ما ندري نحن. هذا الغباء الذي ينافي العقل والشرع والمحسوس والمنقول والمعقول، يرى بعض الناس أنه من أعلى درجات ولاية الله، وأننا نحن نقول هذا الكلام أنا وأنت وشيخ الإسلام كذا، لأنهم لا يفهمون، هؤلاء حجبوا ووقفوا مع الأسباب الحسية. طيب نقول بيننا وبينكم الرسل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسل. كيف كان الرسل يتعاملون؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما أرسلنا من قبلك نعم إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذه سنة الله عز وجل في جميع المرسلين. طبعا بعضهم يتحذلق يقول هؤلاء يفعلون هذا تعبدا فقط لتقتدي بهم الأمم، لأن أكثر الناس قلوبهم ضعيفة ولا يتحملون التخلص عن سلطان الأسباب وكذا، فيفعلونه فقط ليقتدي بهم الناس، وإلا هي أصلا لا تأثير لها. كل هذا من التحريف، لا أقول من التأويل، يعني لأجل إيش؟ أمور فاسدة تخيلوها. فالدعاء من أقوى الأسباب والتوكل من أقوى الأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ادعوني أستجب لكم، ماذا تريد أنت أكثر من هذا؟ نعم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال: وذلك بمنزلة كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها. أيضا هذا يغلط، من قال هذا لا ينكر تأثير التوكل لكن ترك الأسباب، وبعضهم غلا حتى أنكر، قال التوكل نفسه سبب من الأسباب فأنكر تأثير التوكل أيضا. فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فاعبده وتوكل عليك، غلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل. من ترك التوكل غلط، ومن ترك الأسباب غلط. لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله. إذن نقول نعم التوكل لا نقول كله من مقامات العامة، لكن نفصل فيه، نقول إذا كان يتوكل كما ذكرنا الأمثلة السابقة، المرأة مثلا أولادي يا رب وكذا، وواحد مثلا الرزق يا رب وكذا، وهو لا يهتم بالدين وإنما يهتم بالدنيا فقط، هذا نعم ممكن تقول توكل العامة مثلا، ومع ذلك في الجملة خير، يعني النقص دخل عليه من جانب آخر. والذي يتوكل على الله في حصول الأمور الدينية فهذا أشرف، ومن دعاه وتوكل عليه في حصول الأمور محرمة، مثلا يستعين بالله على أن يقتل شخصا يكرهه مثلا، يقول يا رب مكنني منه حتى أقتله، وهذا كثيرا ما يقارنه الجهل كما ذكرنا، أو في جمع الفنانين والفنانات كما ذكرنا مثلا مثال سابق، أو حصول الخمور أو الاجتماع بحبيبته أو على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى بمعنى غير متزوج بها إلى غير ذلك، كل هذا ظالم لنفسه إذا دعا الله وتوكل عليه في حصوله. ومن أعرض عن التوكل بالكلية فهو عاصم، لأن التوكل واجب لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان، لكن قد تكون الغفلة أمرها أخف، يعني غفلة فقط، لكن إذا تركه واعتمد على نفسه ولا يرى أنه، بعض الناس يصل به الكبر والعياذ بالله، أنك تقول له مثلا استعن بالله وكذا، فيقول أنا ما يحتاج هذا الأمر، أنا في يدي، يعني أنا الذي أفعله وأنا الذي، الله المستعان. قال بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا؟ لنا ننظر لنا موقفا ونقف. قال فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ قال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، هذا كلام الرسل. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون كلهم. كيف يقال للعامة دون الخاصة؟ الله أمر به، إن الله يحب المتوكلين يعني، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس، قال إيش؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه زيادات. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. نعم كل الرسل هكذا، هذا تقول هذه من أقامات العامة، وهذا يدل على أن علم الرقائق والتزكية إذا لم يرجع فيه الكتاب والسنة ضل وزل الإنسان فيه زللا بينا عظيما، قد يكون من الصالحين وكذا لكن يبتعد عن ما جاءت به الرسل، لأنه لم يحكم القرآن والسنة تحكيما دقيقا في أموره. لا بد في كل العلوم خاصة في هذا العلم الحساس والصلة بالله أن يرجع إلى الكتاب والسنة. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى، يعني حسبي الله ليس في دفع الضرر فقط بل حتى في جلب المنافع، وهي كلمة توكل. فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يريدون يعني خيرا ورزقا، فقال لو قالوا حسبنا الله. والثانية في دفع الضرر في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، وأيضا في آيات أخرى يعني فإن تولوا فقل حسبي الله. نعم وقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور. نقف عند هذا لأنه سيدخل هنا في موضوع يتعلق بالرضا وعلاقته بالتوكل، وأن أحدهما قبل المقدور والآخر بعده. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى